برمجة الكمبيوتر للاستعمال الشخصي بدون إذن الشركة المنتجة؟ الحقوق التي تكون خاصة بأحد لا يقدم عليها إلا بإذن صاحبها. يقول: ماذا أفعل بالأقراص التي نسختها سابقا؟ هل يجب علي إتلافها؟ لا، استأذن. أقول استأذن، استأذنهم، أقول استأذن صاحب الحق. هل يجوز تبشير الكافر بعينه بجهنم؟ إذا كان الكافر يعني على قيد الحياة لا يبشر، لأنه قد يسلم، والمسلم قد يرتد والعياذ بالله، والعبرة الموت. لكن من مات على الكفر هو من أهل النار، من عرف أنه مات على الكفر هو من أهل النار. وأما من كان على قيد الحياة فإنه لا يقال له أنه من أهل النار، كما أن الشخص الذي يعني يكون يعني مسلم لا يقال أنه من أهل الجنة ويشهد له بالجنة، وإنما يرجى له أن يكون من أهل الجنة. وأما الكافر فلا يقال أنه من أهل النار وهو على قيد الحياة، لأن العبرة بالخواتيم، وقد يهتدي الإنسان وقد يضل الإنسان، كما جاء في الحديث حديث مسعود: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بأهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: سأصل إن شاء الله إلى بلدي قبل صلاة الجمعة بقليل بعد سفر شاق، فهل لي من رخصة بترك صلاة الجمعة؟ لا، ليس لك رخصة، تذهب وتصلي مع الناس ثم ترجع وتستريح. هل يأثم الرجل أن طلق زوجته لأنه كره معاشرتها؟ أبت الإنسان إذا ما طابت له زوجته الله حل الطلاق. وهل لأحد أن يلزمه بذكر السبب سبب الطلاق؟ ليس، أقول ليس لأحد أن يلزمه، أقول ليس أحد أن يلزمه إلا إذا كان الأبوان، فإن يعني برهما يعني والإحسان إليهما يقتضي أنه يبين لهم الشيء الذي دفعه إلى ذلك. رجل طاف طواف الإفاضة يوم الثامن. ثامن؟ نعم. ثامن إيش؟ ثامن ذي الحجة. ثامن ذي الحجة ما جاء الحج إلا طواف الإفاضة ما يكون إلا بعد عرفة ومزدلفة. أقول طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد عرفة ومزدلفة. ما في طواف حتى قبل نصف الليل، مزدلفة ليس في طواف. هل للحرم المكي خصوصية في جواز صلاة النساء أمام الرجال؟ أبدا، النساء لا يصلي أمام الرجال لا في أي مكان، لكن إذا حصل أن الناس كثروا وصلى النساء يعني بين الرجال، الرجال يبتعدون عن النساء والنساء تبتعد عن الرجال، ولا يقال أن أن أن أن أن, أن, أن, أن صلاتهم باطلة، وإنما اقتضت الضرورة ذلك. ومعلوم أن هذا في الغالب ما يكون له في مكة، لأن هي التي فيها يعني الاجتماع يعني دخول الرجال والنساء وكونوا في الطواف يكونوا مع بعض. وأما بالنسبة للمساجد الأخرى فالأمر فيها سهل، وهي أن النساء يعني يكون في أماكنهن الخاصة بهن والرجال يكونوا في أماكنهن الخاصة بهن، ولكن إذا حصل شيء من ذلك فالصلاة صحيحة، لكن يجب أن يبتعد الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، فلا يلتصق بعضهم بعض ولا يتصل بعضهم ببعض. هل يوجد حديث ينهى عن مشط اللحية أكثر من مرة في اليوم؟ ما أعلم شيء. المرأة التي لم تأتي بالسعي وسافرت إلى بلدها، هل لزوجها أن يجامعها؟ هي ما تحلل التحلل الأخير، لم تتحلل التحلل الأخير الكامل الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، وإنما عليه أن يبادر معها إلى أن تؤدي الذي عليها من الركن، ثم بعد ذلك يعني يجامعها. ما حكم من طاف طواف الوداع بعد المغرب ثم صلى العشاء وبات بمكة ثم ذهب في الصباح إلى جدة من أجل التسوق ورجع إلى مكة ولبث فيها 4 أيام ثم أتى بطواف الوداع قبل السفر إلى المدينة؟ لا يجوز الإنسان يخرج من مكة إلى أي بلد سواء جدة أو غيرها إلا وقد ودع وبعد ذلك إذا ودع يرجع إلى مكة رجوعا عاديا كأنه لا علاقة له بالحج فهذا الذي طاف يعني بعد المغرب ولم وبعدين بات وبعد ذلك ذهب إلى جدة ورجع، أولا هذا كونه بات طوافه الذي طاف لا يفيده شيئا وكونه خرج إلى جدة غير مودع يعني من ترك واجبا ولزمت في الفدية لكونه خرج من مكة إلى بلد من البلدان وهو جدة غير مودع فتلزمه الفدية، ولا ينفعه أن يرجع ويقول أنا أطوف وأودع يعني بعد ذلك إذا رجعت من جدة. يقول قدمت المدينة لطلب العلم وأنا حديث عهد بزواج وشاب لا أصبر على فراق أهلي، فهل تنصحونني بالعودة إلى بلدي أم أصبر على الطلب؟ كونك تحتاج إلى أهلك وأهلك يحتاجون إليك يعني إذا كانت الزوجة غير ممانعة فلك أن تبقى، وإذا كانت الزوجة ممانعة فلك أن تذهب إليها ولا تطول الانقطاع عنها وبالنسبة لكونكم كنتم مزوجين تفهموا فيما بينكم، إذا كانت أنها موافقة على هذا فلا بأس. هل للمرأة حج إذا حجت بلا محرم؟ نعم، حجها صحيح ولكنها آثمة، الحج صحيح ولكنها آثمة لكونها حجت بدون محرم. يقول أريد أن أصوم كل يوم في محرم فأصوم شهر الله المحرم إلا قليلا، لكن عندي إشكال في حديث ابن عمرو لما قال له صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما وليس هناك أفضل من ذلك، كيف أوفق بينه وبين هذاك الدهر؟ هذاك يوما ويوما للدهر كله، وأما كونك تصوم أكثر شعبان أو تصوم أكثر محرم هذا لا ينافي ذلك، وإنما صوم يوما ويوما بالنسبة للدهر كله. وهذا يريد أن تبين حفظك الله الأحكام المتعلقة بعاشوراء. عاشوراء هو يوم عظيم يعتبر أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم إنه يكفر السنة الماضية والآتية، وأما عاشوراء فهو أقل منه لأنه جاء عنه أنه يكفر السنة الماضية، فإذا أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة ثم يليه في الفضل يوم عاشوراء لأنه يكفر السنة الماضية، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة اليهود بأن يصام يعني بأن يصام اليوم التاسع، وللإنسان يصوم التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر، وهذا اليوم يعتبر غنيمة من الغنائم لا يفوته الإنسان على نفسه كصوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج، فصوم التطوع يحرص الإنسان على أن يكون له فيه نصيب بأن يحافظ على هذين اليومين اللي جاء فيهم فضل خاص، وكذلك صوم 3 أيام من كل شهر التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم منها كصيام الدهر. الحاصل أن عاشوراء الذي هو يعني قريب منا الاتيان به وبإضافة يوم إليه مخالفة اليهود هذا هو الذي جاءت فيه سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول فضيلة الشيخ البعض يطلق كلمة الوثن على من يتقرب ببعض الأعمال الشركية كالدعاء والاستغاثة بغير الله مع أن هذا الذي يشرك به بشر وقد يكون صالحا. لا بس هي عبادة غير الله، هي يعني كون إنسان يعبد غير الله هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. وأما يعني كون المعبود يعني قد يكون المعبود صالحا ولا يضره عبادة غيره لا، وقد يكون يعني يستحق أن يقال أنه يثأ وثن أو أنه يرضى بذلك أو أنه يطلب ذلك، فهذا يعني لا إشكال في أمره، وإنما الإشكال في من يكون صالحا، وقد يكون نبيا من الأنبياء، قد يكون يعني عبدا من عباد الله الصالحين. فمثل هذا يعني المحذور في عبادة غير الله، وأما هو بالنسبة له فلا يضره، مثل ما جاء في القرآن إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب رجل للكشف عليها وإن وجدت طبيبة لكنها غير في غير كفاءته، وخاصة يخشى عليها الهلاك أثناء الولادة لأول مرة؟ إذا كان هناك امرأة تكفي عن الرجل فلا يصار إلى الرجل، وإن لم يوجد يعني امرأة تقوم بذلك وتكفي فإن هذا مما يعني تقتضيه الضرورة ويباح من أجل الضرورة. الذي يؤصل للمظاهرات في بلدان المسلمين والخروج على الحكام هل ينسب إلى البدعة وأهل البدع؟ المظاهرات والقول بالمظاهرات والدعوة للمظاهرات هذا شيء يقال له نوع من أنواع الفوضى، هذا يقال له شيء من أنواع نوع من أنواع الفوضى. تقول: تولى زوج عمتي تزويجي من رجل قبل 28 سنة مع العلم بأنني يتيمة الأب ويوجد أخ لي وأعمام، تم ذلك بجهل منا، فما حكم زواجي؟ يكتبون للإفتاء في الرياض ويجيبونهم إن شاء الله. يقول: اعتمرت مرات كثيرة من جدة أحرمت منها، وأنا لست من سكان جدة، كنت أظن أن ميقاتي هو جدة، ثم تبين لي أنه يجب علي أن أخرج إلى الميقات وأحرم منه، فما حكم عمراتي التي أحرمتها من جدة جاهلا؟ إذا كنت مقيما في جدة فإحرامك من جدة، إذا كنت مقيم في جدة فأنت مثل أهل جدة، وأهل جدة إحرامهم من جدة، ميقاتهم بلدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإذا كان هذا الذي فعلته أنه حصل من جدة وأنت مقيم فيها فأنت مثل أهلها وإحرامك صحيح. أما إذا كنت جئت من بلد تريد الحج أو تريد العمرة وتجاوزت الميقات وأحرمت من جدة فإن عليك الفدية. إذا أخطأت الأمة في تحديد يوم عرفة فما حكم حجهم؟ حجهم صحيح، حجهم صحيح، الحج يوم يحج الناس. يقول: عندي كتيب في الدعاء المستجاب وأغلب أدلته يكتب عنه ذكره السيوطي في الدر البنثور وفيه أشياء غريبة، فما رأيكم؟ رأيي أنه يترك هذا الكتاب ولا يلتفت إليه، والذي كتبه ليس من أهل العلم ولا يعني ولا شأن له في العلم، وكونه يعني مصدر ذكره السيوطي هذا ما يكفي، لأنه يعني لابد أن يكون ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون ثابتا إليه، ولا يكفي أن يقال ذكره السيوطي في الكتاب الفلاني أو ذكره فلان. ثم أيضا صاحب الدعاء المستجاب هذا لا علاقة له بالعلم ولا سمع العلم فلا يلتفت إلى كلامه. يسأل عن صحة حديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. يعني هذا الكلام، هذا الحديث يعني فيه ضعف ولكن معناه صحيح، لأن كل من كان مسلما يصلى وراءه ويصلى على من كان مسلما، كل من كان مسلما يصلى عليه وكل من كان مسلما يصلى وراءه، لكن عند تقديم الإمامة يقدم من جاءت السنة بتقديمه، وهو أن يكون الأقرأ والأعلم بالسنة. وأما من حيث صحة الصلاة، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، يعني من كان مسلما فإن إمامته تصح، إذا من صحت صلاته بأن كان مسلما، يعني غير مسلم لا تصح صلاته. ما حكم قول المغفور له فلان بعد وفاته؟ هذا ما يستقيم، وإنما يقال غفر الله له، هذا دعاء غفر الله له، ما يقال المغفور له، يعني هذا إخبار أو المرحوم، الله أعلم، لأن هذا علم غيب، لكن يدعى فيقال رحمه الله أو غفر الله له، فلا يقال المغفور له ولا المرحوم، وإنما يقال رحمه الله وغفر له. يقول شيخنا بارك الله فيكم: المشركون الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد فلم يستجيبوا لدعوته، ألم يكن عندهم شرك في توحيد الأسماء والصفات بدليل أنه قيل لهم ادعوا الرحمن قالوا وما الرحمن، وقالوا لا نعلم إلا رحمن اليمامة؟ لا، رحمن اليمامة هذا ما يقوله إلا أهل اليمامة، ما يقوله كفار قريش ولا يقوله الكفار يعني في الأماكن الأخرى، ولكن من أشرك بالله عز وجل في ألوهيته فهو كافر، سواء يعني أشرك في في في في في, في الأسماء والصفات أو أنه أثبت شيء من الأسماء أو نفاها، ما دام أنه يشرك بالله عز وجل ويعبد غيره فهذا ليس معه فائدة ولا ينفعه أي عمل. إذا كان يدعو غير الله ويستغيث غير الله، الكفر الذي الشرك الذي الذي عليه الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر حتى لو قال يعني مع أن أنكروا أسماء الله فمعناه شر على شر. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج غيرها؟ لا، ليس لها ذلك إلا إذا كانت اشترطت عليه أن ما يتزوج عليها، فلها ذلك إذا كانت اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، فهذه لها أن تطلب، بل أن هذا مقتضى الشرط الذي كان بينه وبينها. حلفت على شيء ألا أفعله ثم نسيت وفعلته، هل علي كفارة؟ الأحوط لك أن تأتي بالكفارة. ما حكم أكل لحوم أهل الكتاب مع أنهم يبيعون لحم البقر ولحم الخنزير جميعا؟ إذا كان لحم البقر متميز عن لحم الخنزير فأكل لحم البقر حلال، وأما أكل الخنزير فإنه حرام دائما وأبدا. هل يجوز تخصيص مكان في المسجد لتعليم الأولاد علوم الدنيا كالرياضيات واللغة الأجنبية؟ وهل هذا يخالف حديث إنما بنيت المساجد لما بنيت له؟ والله مثل هذه الأشياء التي ليست علوم شرعية، الأولى أن تكون في البيوت، الأولى أن تكون في البيوت، ثم يعني القول يعني يخصص مكان يعني في المسجد، المسجد إذا كان خصص به مكان حلقة تحفيظ القرآن أو يعني درس من الدروس أو يعني تعليم طلاب يعني شيء ينفعهم لا بأس بذلك، لكن مثل هذه الأشياء التي يعني فيها صور وفيها يعني علوم يعني ما علاقة لها بالدين فالأولى أن لا تكون إلا في البيوت. يقول: الشاخص الموجود على جبل الذي قال له جبل الرحمة في عرفة، رؤية من الحجاج من يطوف بهذا الشاخص ويتبرك به، والمكان مهيأ بساحات ودرج للصعود إليه، فما الموقف في إزالة مثل هذه المنكرات الواقعة في ذلك المكان الشريف؟ الصعود على الجبل يصعد الناس عليه لجهلهم، ومعلوم أن الناس يعني أن يأتي في يوم عرفة والجبل كله أبيض لا يرى فيه إلا البياض لحرامات الناس لكثرة من فيه، يكون يعني من أسفله إلى أعلاه كله كذلك، والطواف بغير الكعبة هو حرام لا يسوق ولا يجوز. يقول: هل يجوز تكفير المعين إذا كان ممن يشرك بالله؟ نعم، إذا كانت يعني مشرك بالله عز وجل قامت عليه البينة فيعني يقال إن هذا مشرك وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، مرتد يعني ارتد عن الدين إذا كان مسلما. يقول: أنا أعمل سباك، فهل يجوز أن أعمل عند أهل البدع ممن يسب الصحابة رضي الله عنهم؟ ابتعد عن الذين يسبون الصحابة ولا تعاونهم على شيء. ثمت بخير الله ختمت والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.